السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه مجالس مباركة، مجالس مباركة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي أهله وماله، اللهم آمين، ولك والسامعين والسامعات جميعا، وجعل هذه المجالس مجالس خير ونفع للإسلام والمسلمين، أما بعد، فقد أتينا إلى مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، فقال أو أضاف إشكالا في حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فجاءت لفظة بنى الله له مسجدا في الجنة، كيف يقال مسجدا في الجنة والآخرة ليست بدار عمل؟ هذا هو الإشكال الذي أورده رحمه الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، فيك بارك الله ونفعنا بك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فدائما وقبل الخوض في التأويل أو الجمع بين النصوص، كما يقول القائل ثبت عرشك ثم انقش، نبحث عن صحة الأحاديث التي سنجمع بينها، فإذا كان ثم حديث ضعيف تركنا التكلف وبنينا على الحديث الصحيح كما لا يغفل. فحديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة بلفظ بيتا متواتر، وما معنى متواتر؟ معنى المتواتر أنه جعل رسول الله من عدد كبير جدا من الصحابة من طرق متنوعة. نعم، قد ورد حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة عن نحو من 50 صحابية أو أكثر من 50 صحابية، كلهم روى من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولم أقف على أي إسناد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في طريق واحد فيه أن من بنى لله مسجدا بنى الله له مسجدا في الجنة. عن رسول الله لا تثبت هذه أبدا لفظة بنى الله له مسجدا في الجنة، لم تثبت في أي طريق علمته. نعم، قد وردت عن بعض الصحابة، لكن لا أكلف نفسي الجمع، لأني لن أتكلف الجمع بين كلام صحابي وبين متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا والله أعلم. ثم أتداول الحديث مع الشيخ سيد حفظه الله، قلت أن الآخرة دار ثواب ليست بدار عمل، كذا ذكر الطحاوي رحمه الله. بعض العلماء يقولون هذا، بعضهم يقولون هذا، وأوردوه كإشكال على حديث في مسألة العذر بالجهل، أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة، رجل من أهل الفترة قال يا رب ما جاءني من نذير، ورجل شيخ خرف يقول يا رب أتاني الإسلام على الكبر ولا أدري، وشخص مجنون يقول يا رب أتاني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر إلى آخر ذلك. قال في الحديث فيختبرون بجنة بنار وجنة، يؤمرون بدخول النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها عذب، كذا ورد. وهذا حاول الإمام الشنقيطي رحمه الله أن يجعله مخرجا من المخارج التي يلتمسها للجمع بين لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وبين حديث وبينهما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات التي في هذا والآيات التي في هذا، فحاول أن يخرج ويقول إنهم يختبرون في العرصات، لكن في النهاية وجدنا أن الحديث لا يثبت، حديث أربعة يدلون بحججهم لا يثبت، والله تعالى أعلم. لكن القطع بأن الآخرة ليس فيها بعض التكليف أحيانا يحتاج إلى استقراء موسع وإلى جمع موسع أو يعني نقل إسماء. الكلام واضح يا إخوة؟ يعني هل في الجنة أي تكليف من الله للعباد المؤمنين؟ عندنا مثلا بس ليس بتكليف يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، لكن إذا قلنا أن الآخرة ليس فيها أي نوع من أنواع التكليف فهذا يحتاج منا إلى نقل إجماع في الباب أو استقراء واسع. فالقطع بذلك أو موافقة الشيخ سيد على ذلك تبعا لموافقته للطحاوي أو لنقل عن الطحاوي على الأدق ما أتصرع فيها الآن إلى أن أبحث في هذه المسألة من عدة جوانب في هذا الباب. عندنا مثلا أخذ الله العهد والموثيق على قوم في الأخرة آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار، أخذ الله عليه عهدا، هل عسيت يا ابن آدم إن أعطيتك هذا ألا تسألني شيئا غيره؟ قال نعم أعهدك يا رب ألا أسألك شيئا آخر. فأعطى العهود والموثيق على ذلك لربه. فالقطع بأنه ليس في الآخرة أي تكليف احتاج إلى تأني وتؤدى واستقراء واسع أو نقل إجماع. فهل عندك فضيلة الشيخ سيد شيء في هذا الصدد؟ لا أعرف في هذا الصدد شيء. يعني أحد يستحضر شيئا من تفضل يا أخي محمد. لا الأول الله يسلمك، احنا نسأل عن مسألتنا الآن. مسألتنا الآن هل أحد منكم يستحضر أي حديث في أن الآخرة فيها بعض التكليف أو لا؟ أخوكم يقول في حديث الحديث الطويل الذي في البخاري في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيه فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا، فيكشف عن ساق في رواية شاذة فيكشف ربنا عن ساقه فيخر لمن كان يسجد له في الدنيا ساجدا، وأما المنافق الذي كان يسجد رياء وسمعة يسجد يخر لوجهه طبقا واحدا، ليس فيه أن الله كلا أمرهم بذلك. تكريم هنا إذلال عفوا في الجنة ليس في الجنة هو ليس حتى في الآخرة. نعم تفضل. لا رتل كما كنت ترتل في الدنيا اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ليس تكليفا. هل هو تكليف أو إكرام؟ هذا البادي أنه إكرام. يا مصطفى أنت لكن هنا الباب شيخنا في أنا بس أحكي كلامك على سبيل يعني ولا أسكت أحسن. ويقول أن قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، طبعا معروف تفسير الآية لكن مش تكلم فيها الآن، بس هل هذا فيه تكليف؟ يعني هل كلفوا بهذا تكليف؟ لكن هل ستستدل أيضا بقوله وشيء بشيء يذكر كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هل هو تكليف ولا إكرام؟ نعم هذا في الجماعة وهذا في نعم نعم قصص المظالم ليس تكليفا ندعو تعذيب أو نعم. هل ورد في مساجد إلا إذا قلت حديث ذكرني به من تحلم بغير حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، فنحتاج إلى استقراء. نعم يا أخي محمد الصحيحين نتكلم عن لفظة مسجدا في الجنة، المثلية قد تكون مثلية في بعض الجوانب كما أنه بنى فسيبنى له مثل ما بنى. ليست مثلية ليست المثلية في التفارية وفي إنما أنت مثل الأسد، ليس معناه لك ذيل ولك أربعة أرجل، مثلية في شجاعة. قد تتباقى الأسماء ولكن تختلف في المعنى. الشجرة ليس كشجرة الدنيا. نعم. الله يحفظك ويبارك فيك. هل يستوى شيخنا بين أو يسوى بين المسجد الصغير أو المسجد الكبير أم النسب معتبرة في إخراج المال لبناء المساجد؟ كعمر حينما خرج من شطر ماله، والصديق حينما خرج. يعني واحد بنى لله مسجد. نعم. صغيرا 100 متر. واحد بنى لله مسجدا 1000 متر. نعم. هل يستويان؟ الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني. خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن قد يكون الاستواء من ناحية أخرى، ناحية أن هذا الذي بنى مسجدا 100 متر نيته طيبة وكان يتمنى أن يوسع لكن ضيق ذات اليد. نعم. فعلم الله من نيته أنه يريد أن يبذل. والآخر الذي بنى مسجد 1000 متر قد يكون معه مليار، والألف متر بالنسبة له لا تسوي شيئا، فالتفاضل يأتي لاعتبارات أخرى. لكن عموما لو شخصان متساويان في المال وفي النوايا وفي كل شيء، واحد بنى مسجد 100 متر وآخر بنى مسجد 1000 متر، اللي بنى مسجد 1000 متر أفضل. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني. خيرا يرى. نعم. شيخنا سؤال، يعني ما المثلية في البناء معروف، ما درجة المساجد شيخنا في الصدقات الجارية؟ لأن الجميع يتنافس على وضع المال في المساجد. ما درجة الصدقات في المساجد؟ ما منزلتها تقصد؟ نعم. منزلتها عظيمة، هذا حديث. نعم. دال على ذلك من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والحديث الآخر الرسول عليه الصلاة والسلام قال عفوا ربي قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تعظم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الآيات حتى باب واسع، فضل المساجد باب يأتي على محاضرة كاملة. يعني إذا كان المكان مثلا مكتظ بالمساجد وأراد أن يصنع مسجد والعدد سيكون فيه قليل، هل يصنع صدقة جارية في مسجد أم ينظر إلى صدقة جارية أخرى في الفعل أم ماذا؟ من يريد الله بخير أن يفقه في الدين. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يكرمك. هناك سؤال للمساجد. نعم. تفضل. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انت عندكم مسجد كبير مثلا شيخ، مسجد ما مجمع 1000 متر، مسجد 1000 متر، واحد ما يستطيع لك يقول لك خذ 100 ألف ضعف الطوب مثلا، واحد اخر اخذ 100 ألف وبنى بها مسجد صغير. انت بنيت ساهمت في جزء. انت للآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يفعل من خير فلن يكفروا، التفاضل عند الله. قد يكون مسجد الكبير في منطقة ذات حاجة كبيرة والمصلون فيه كثر، التفاضل مرده إلى الله. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك شيخنا. التشييد يا شيخنا الزيادة عن لازم في بناء المساجد. أنت دخلتنا في بناء المساجد وإحنا مع الطحاوي ومعنا جنازة. الله يحفظك. وقت الجنازة جاء يا جماعة. طيب. ها؟ قال الآخرة ليس الدار تفيد فلا عمل فيها ولا أولاد، وحيدة أن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار. هذا قول هذا ابن حجر بدأ يفصل بين عرصات القيامة لا تكليف فيها وبعد الاستقرار في الجنة أو في النار. بعد الاستقرار في الجنة لا تكليف، العرصات فيها تكليف والاستقرار ليس فيه تكليف. هذا جزء يعني خرجنا الآن العرصات. نعم. أن العرصات قد يكون فيها تكليف. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أيوة صح. نعم. جزاك الله خير. هذا يؤيد ما قاله الأخ محمد. محمد. نعم. جزاك الله خيرا. تراجع عن قول إن الآية نفسها ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. طيب الآن معنا جنازة، جزاكم الله عنا كل خير وبارك فيكم، وغدا صيام يوم الخميس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.